بمجرد اسم المرض او المرض الخفيف، لا، خصوصا بالفرض. اما النفل نعم صلي قاعد ما يخالف، لان النفل مقبولة منك لو انك جالس، الا انه يفوت عليك نصف الفضيلة، لان النبي اخبر ان من صلى قاعد في النافلة وهو يستطيع القيام فله اجر نصف صلاة القائم. لكن الفريضة ما تصح الا وانت قائم، الا مع العجز. اذا كنت لا تستطيع فكما قال النبي صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، وفي بعض الروايات والا فاومي ايماء. اذا كنت ما تقدر ذلك قومي براسك يكفيك هذا. اتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فاسألوا ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأنك ترك الشيء ما يكلفك، اللي يكلف الفعل والعمل. فهذا الفعل اتق الله ما استطعت. وأما إذا كنت ما تستطيع القيام فصلي قاعد، فإما تستطيع ولا الجلوس فصلي ولو كنت على جنبك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله واتوب اليه.